المعصية لا تؤثر على الصوم إلا على رأي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن المعصية تفطر الصائم كالغيبة والكذب وغير ذلك. وعلماء الظاهرية أخذوا بقولها أن الغيبة تفطر الصائم والكذب وسائر المعاصي الكبيرة تبطل الصوم من الناحية الحسية والمعنوية، بمعنى أن عليه القضاء على قول السيدة عائشة وعلماء الظاهرية معها. أما باقي العلماء قالوا إن صومه صحيح لكنه غير مقبول لارتكابه الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.